الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه معرضين عما سواه، ولا يقتلون النفس التي حرم الله وهي نفس المسلم والكافر المعاهد إلا بالحق، كقتل النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي المذكور من الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله والزنا فسوف يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، أي العذاب مهانا. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الصفات العظيمة، صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الفرقان، وبدأها جل وعلا بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فأضافهم إلى نفسه بذكر هذا الاسم الرحمن وبوصف العبودية لهم. وهذا فيه أن هذه العبودية التي هي وصفهم هي من رحمة الله بهم وفضله ومنه عليهم، وفيها أن لهم اختصاص بهذه الرحمة، رحمة الله عز وجل، في الدنيا بأن جعلهم من أهل الإيمان أهل الرحمة، وبالآخرة وفي الآخرة بأن يتغمدهم برحمته فيدخلهم سبحانه وتعالى جنته. ذكر جل وعلا صفات هؤلاء، وهذا الذكر لصفاتهم يتضمن حث عباد الله الذين يقرؤون القرآن أن يعتنوا بهذه الصفات وأن يكونوا من أهلها، ليكونوا بذلك من عباد الرحمن الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الثناء العظيم. ذكرت أن هذه الصفات في جملتها ثمان صفات، تقدم منها أربع وهذه الخامسة، الخامسة من صفاتهم في قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. والصفة هنا هي اجتنابهم كبائر الذنوب وبعدهم عن عظائم الآثام، وخص بالذكر هنا أعظم الإثم وأكبره، وهي هذه الثلاث المذكورات: الشرك وقتل النفس المعصومة والزنا. وكل من هذه الثلاث يترتب عليه فساد عظيم وشر مستطير. أما الفساد الذي يكون من جهة الشرك فهو فساد الأديان، وأما الذي يكون من جهة القتل فهو فساد الأبدان، وأما الذي من جهة الزنا فهو فساد الأعراض، وهذا أشد ما يكون في الفساد وأضره. وهذه الثلاث المذكورات هي أعظم الموبقات وأكبر المهلكات: الشرك والقتل والزنا، ولهذا عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى عقوبة عظيمة لمن يلقى الله بهذه الذنوب غير تائب منها، أما من تاب تاب الله عليه أيا كان جرمه ومهما كان ذنبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جميعا، الزنا، الشرك، القتل، كل شيء، جميع الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى للتائب إن صدق مع الله جل وعلا في التوبة إليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى بإصلاح العمل بعد الفساد الذي كان عليه العامل. هذه الثلاث عقوبتها شديدة عند الله، ولهذا قال الله سبحانه: ومن يفعل ذلك، أي المذكور من هذه الذنوب الشرك، القتل، الزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى أثاما أي يلاقي على هذه الأفعال الشنيعة والجرائم الكبيرة أثاما، عقوبة عظيمة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا وصف لمن لقي الله سبحانه وتعالى بهذه الذنوب الثلاثة، أو لقيه بالشرك، الشرك بالله عز وجل، فإن عقوبة المشرك وعقوبة من لقي الله بهذه الثلاث مجتمعة الخلود في النار أبد الآباد، الخلود فيها أبد الآباد. لكن من لقي الله سبحانه وتعالى بما دون الشرك فإن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما كان من الذنوب دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. قال الشيخ رحمه الله: فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك لمن أشرك بالله، وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة لكونها كلها من أكبر الكبائر. وأما خلود القاتل بغير حق والزاني في العذاب فقد دلت النصوص القرآنية وتواترت الأحاديث النبوية أن جميع المؤمنين وإن دخلوا النار فسيخرجون منها ولا يخلد فيها مؤمن، فإن الإيمان الكامل يمنع من دخولها، ومطلق الإيمان ولو مثقال ذرة يمنع من الخلود فيها كما تقدم. نعم، يعني الخلود الذي ذكر في الآية إما أن يكون عائد على الثلاث مجتمعة، أو على الشرك من لقي الله سبحانه وتعالى مشركا، أما من لقي الله سبحانه وتعالى بما دون الشرك فإن النصوص دلت على أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وهذا ورد فيه أحاديث، والله جل وعلا قال في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن جاء بالإيمان المطلق الذي هو الكامل فهذا إيمانه يمنعه من الدخول، دخول النار، ومن جاء بمطلق الإيمان، من جاء بمطلق الإيمان لكن عنده ذنوب، عنده موبقات أوجبت دخوله النار، فإن الإيمان الذي عنده يمنعه من الخلود، يمنعه من الخلود في النار. نعم. قال رحمه الله: ونص الله على ثلاثة هذه الأشياء لأنها أكبر الكبائر وفسادها كبير، فالشرك فيه فساد الأديان بالكلية، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض. نعم. قال تعالى: إلا من تاب عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على فعلها وعزم عزما جازما ألا يعود، وآمن بالله إيمانا صحيحا يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، وعمل عملا صالحا فيدخل فيه جميع الصالحات من واجب ومستحب، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بأن يوفقهم للخير، فتبدل أقوالهم وأفعالهم التي كانت مستعدة لفعل السيئات تتبدل حسنات، فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وندما وإنابة وطاعة تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. وورد فيه حديث الرجل الذي حسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة إلى آخر الحديث. وكان الله غفورا لمن تاب، أن يغفر ذنوبه كلها، رحيما بعباده إذ دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم. نعم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الموبقات العظيمة والذنوب المهلكة والآثام التي هي أعظم الآثام، ذكر جل وعلا تلو ذلك مباشرة أن باب التوبة مفتوح، من وقع في شيء من ذلك لا يتعاظم الذنب الذي وقع فيه فيظن أنه ذنب لا يغفر أو جرم لا يغفر، فباب التوبة مفتوح من كل ذنب مهما كانت الذنوب ومهما كانت الآثام. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآثام التي أعظم الآثام وأكبرها قال: إلا من تاب. وسبحان الله، تأمل عظيم الرحمة وباب التوبة المفتوح. لما ذكر الله عز وجل هذه الآثام والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ربما تنتظر فإن عقاب الله شديد، وتختم به الآية. الآية مختومة بالمغفرة والرحمة، الآية مختومة بالمغفرة والرحمة، أولها ذكر هذه الذنوب التي أعظم الذنوب التي تسخط الله وتوجب غضبه وعقوبته، ومختومة بالرحمة وأن باب التوبة مفتوح لكل أحد مهما كان ذنبه ومهما كان جرمه. قال: إلا من تاب، أي من هذه المعاصي ومن غيرها، فباب التوبة مفتوح من كل ذنب. لكن مثل ما قال الشيخ، بأن يقلع عنها في الحال ويندم على الفعل ويعزم على ألا يعود، هذه ثلاث شروط لا تكون التوبة صحيحة إلا بها، ولا تكون مقبولة إلا بها، ولا تكون نصوحا إلا بها. توبوا إلى الله توبة نصوحة، فهذه شروط للتوبة ثلاثة لا بد منها حتى تكون التوبة صحيحة صادقة. الأول من الشروط بأن أقلع عنها في الحال، يقلع في الحال عن الذنب، يتوقف فورا، يتوقف فورا، لا يقول. وكثير من العصاة يبتلى في هذا، عندما تحدثه بنفسه بالتوبة يؤجل أسبوع أسبوعين، أو أن يفعل الأمر الذي كان عليه مرة أو مرتين أو نحو ذلك. لا، لابد أن يقلع عنه فورا، يتوقف، ليس توقفا تدريجيا. أحيانا بعض الناس ربما يذكر لبعض العصاة التدرج في ترك الذنب. التوبة الصحيحة الصادقة أن يقلع فورا، يتوقف فورا، يمنع نفسه من الذنب فورا منعا تاما، هذه التوبة الصادقة. الإقلاع في الحال. الثانية الندم على فعله لهذه الذنوب، والندم توبة، الندم توبة، فيندم على هذا العمر الذي مر وذهب من حياته في هذه الذنوب وهذه المعاصي، يندم على أن كان على هذه الحال وعلى هذه الصفة. والأمر الثالث أن يعزم، يعقد في قلبه العزم الأكيد ألا يعود إلى هذه الذنوب. فإذا كانت توبته بهذه الصفة فإنها توبة نصوح. إلا من تاب بعد التوبة يبدأ مسار متغير عن الأول، وهو مسار الإيمان والعمل الصالح. وهذا مهم جدا بعد التوبة، أن يدفع بنفسه إلى هذا المسلك العظيم، الإيمان وتقويته في القلب، والأعمال الصالحة وتنميتها والاستكثار منها. ولهذا ذكر الله ذلك عقب التوبة، قال إلا من تاب. التوبة الآن تجب ما قبلها، ماذا يكون بعد التوبة؟ يقبل على الإيمان والعمل الصالح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فيقبل على الإيمان وعلى الأعمال الصالحة، الطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. التبديل هذا الذي ذكر في الآية، هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ قولان لأهل العلم، هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا بأن يبدل سيئاتهم حسنات، بأن تتغير الأعمال، بدل أن كانوا على الشرك يصبحون على التوحيد، بدل أن كانوا على الزنا يصبحون على العفاف، بدل أن كانوا على القتل يصبحون على التعظيم للمؤمنين ولحرمات دمائهم، وهكذا تتبدل سيئاتهم حسنات، تتحول أعمالهم من تلك الأعمال السيئة إلى الأعمال الحسنة والطاعات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، تصبح حالهم حالا أخرى ومسلكهم مسلكا آخر، يوفقهم يقول الشيخ للخير، فتتبدل أقوالهم وأفعالهم التي كانت مستعدة لفعل السيئات تتبدل حسنات. أولا كانوا قبل التوبة نفوسهم مستعدة للسيئات، للأعمال التي تسخط الله سبحانه، فتتبدل حسنات، شركهم يتبدل إلى توحيد، معصيتهم إلى طاعة، ذنوبهم ومعاصيهم تتبدل إلى طاعات وعبادات وقربات. هذا تبدل في الدنيا وهو قول لأهل العلم. والقول الآخر أنها تتبدل في الآخرة، بأن تحول نفس السيئات إلى حسنات، تبدل نفس السيئة التي كانت تبدل حسنات، تبدل حسنات. قال وتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوها عن كل ذنب منها، أن أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وندما وطاعة، تبدل حسنات. وذكرت لكم أن أهل العلم لهم قولان، منهم من قال أنها تبدل في الدنيا، ومنهم من قال تبدل في الآخرة. وتقرير الشيخ هنا أن سياق الآية يتناول الأمرين معا، يتناول الأمرين معا، فتبدل في الدنيا بأن تتحول أعمالهم إلى طاعات وعبادات وقربات، وأيضا السيئات نفسها تبدل حسنات. قال الشيخ وهذا يدل عليه الحديث الذي في صحيح مسلم وأشار إلى طرف منه، قال ورد في حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة. هذا الحديث في صحيح مسلم, وهو الحديث الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام آخر أهل النار خروجا من النار ودخولا وآخرهم دخولا الجنة. فيأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يعرضوا عليه صغار أعماله, قال وارفعوا عنه كبارها, وارفعوا عنه كبارها, فتعرض عليه ولا يرى كبار الذنوب, لا يراها ويكون مشفقا منها, فيقول إن لي أعمالا غير هذه, إن لي أعمالا غير هذه, فيقال له إن لك مكان كل سيئة حسنة, إن لك مكان كل سيئة حسنة, إن لك مكان كل سيئة حسنة. فهذا تبديل, تبديل لنفس السيئات حسنات, لكن لمن تاب صادقا مع الله. انظر فضل الله ما أعظمه, انظر فضل الله ما أعظمه. ليس الأمر مقتصرا على أنها تمحى ولا يعاقب عليها, لا, إذا صدق مع الله التوبة توبة نصوحا, توبة صادقة, أقبل بعدها على الإيمان والأعمال الصالحات, تبدل سيئاته وحسنات. وهذا من عظيم مغفرة الله وعظيم رحمته بالتائبين. ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين, وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. نعم. قال رحمه الله, قال تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا, أي فليعلم أن توبته في غاية الكمال, لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه, فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. والمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة وأن تكون على أكمل الوجوه وأجلها لتحصل له ثمراتها الجليلة. الآن لما ذكر الله التوبة وأن من تاب تاب الله عليه وبدل سيئات حسنات وغفر له ذنوبه ورحمه, لما ذكر ذلك قال جل وعلا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا, كأن يعني المعنى المقرر أن من كانت توبته هذه الموصوفة بهذه الصفة فهو التائب حقا المستحق لهذا الثواب. فالتوبة ليست مجرد ادعاء أو زعم مع تفلت النفس, التوبة زم صادق للنفس بإلزامها بهذا المسار, مسار الإيمان والطاعة, بدون تفلت يزم نفسه بهذا الزمام ويمضي راشدا في طاعته لله وعبادته لله وتقربه له سبحانه وتعالى. ولهذا قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله, هذه التوبة من تاب وعمل صالحا, هذه التوبة الصادقة, هذه التوبة التي يترتب عليها ما يترتب من عظيم الثواب وجميل المآب. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا, أي هذه التوبة التي لأهلها عظيم الثواب عند الله سبحانه وتعالى, أي فليعلم أن توبته في غاية الكمال. هذه التوبة, فليعلم أن توبته في غاية الكمال, أي أن هذه هي التوبة, من تاب وعمل صالحا فهذه هي التوبة. هذا معنى ينبغي أن يفهمه التائب. التوبة إلى الله عز وجل ليست مجرد أن يقف ساعة ويقول أنا تائب وأنا نادم, من الذنوب وأهلكتني لا، التوبة هذه من تاب وعمل صالح، تاب صدق مع الله في توبته وأقبل على الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة وراءه، أعطاها ظهره ومشى في طريق الاستقامة ثابتا عليه يرجو رحمة الله ويخاف عذابه سبحانه وتعالى، فهذه هي التوبة، فإنه يتوب إلى الله متابا. تأمل السياق، الله يقول من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب، هو تاب، فما معنى قوله من تاب فإنه يتوب؟ عندما نقول مثلا من قام فهو قائم، من أكل فهو آكل، لا، هنا في معنى مهم، فإنه يتوب يعني فإن هذه هي التوبة الحقيقية، هذه التوبة الحقيقية التي يرجى لصاحبها الثواب العظيم والأجر الجزيل، أن يكون صادق فيها ويقبل على إثر هذه التوبة على الأعمال الصالحة ويبتعد غاية البعد عن المعاصي والآثام. من كانت هذه صفة توبته فقد تاب متابا أي عظيما صادقا له عليه الثواب العظيم والأجر الجزيل وغفران الذنوب. الشيخ يقول رحمه الله هذا مقصود الحث على تكميل التوبة، لما ذكر التوبة أتبع ذلك جل وعلا بقوله ومن تاب وعمل صالحا، هذا في حث على أن يكمل المرء توبته وأن يتممها بحيث تكون على أكمل وجه ليحصل ثمراتها العظيمة. نعم. قال رحمه الله قال تعالى والذين لا يشهدون أي لا يحضرون الزور أي القول المحرم والفعل المحرم فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على كل قول وفعل محرم كالخوض في آيات الله بالباطل والجدل الباطل والغيبة والنميمة والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء وشرب الخمر والغناء المحرم وفرش الحرير والصور ونحو ذلك وفرش الحرير والصور ونحو ذلك وإذا كانوا لا يشهدون الزور فإنهم من باب أولى لا يفعلونه ولا يقولونه وشهادة الزور داخلة في قول الزور. نعم، هذه الصفة السادسة من صفات عباد الرحمن يوجه الكلام عليها اللقاء القادم، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا أجمعين النعمة بأن يوفقنا للاتصاف بهذه الصفات وأن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.